المذبوح مذكى في المذهب الحنفي تزكية طاهره. أنزل الأئمة الآخرين لابد من دبغه، وهذا ليس عندهم جميعا أيضا. المهم وضع الجلد على هيم الدبان، هذاك لبس أحسن الثياب. شوف لطيف قضية من بين أنه تركيبي. الحنفي دخل في الصلاة بدل ما يقول الله أكبر قال مثلا بالتركي تنري بيوك، بالألباني زوتي مات. ذاك الشافعي قال الله أكبر. مين ما بفضل هالصلاة من أولها على هذه؟ وكملت الحكاية عشان يعني يتبين أن مركبة تركيبي. الحنفي جلس الصلاة للتشهد بدل ما يقرأ التشهد أو أي شيء، وبدل ما يقول السلام عليكم ولم آخذ فلتها. المذهب الشافعي بيقول الخروج من الصلاة بالسلام ركن من أركان الصلاة، في قول عليه السلام تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذاك سلم، هذاك مع الأسف ضعف. ليش؟ قال لأنه الحنفية يقولوا الواجب هو الخروج بصنعه. هذا الصنع كان سب، كان تسبيح، كان أي شيء، خرج بصنعه. وهي جابوا لك هذا المثال. أنه حيوان بقى في الدنيا ما بفضل صلاة ذاك الشافعي على هذا، على هذه الصلاة الحنفية. لكن هو بتشوف بقى التحامل على الحنفية. ليش؟ لأن الأحناف وإن كان قالوا مع الأسف هذه الأشياء، لكن هذا الإمام اللي عم يصلي صلاة المذهب الحنفي عم يأخذ أدون صلاة عنده، ما عم يأخذ أكملها. هذاك بالعكس لبس ثياب نظيفة وتأنه وطمأن إلى آخره. أنا ما بدخل في عقلي أنه ممكن القصة هي تقع بهذه الصورة، لكن كما قلت آنفا شو رأيكم مطبوع الكتاب، مطبوع على أساس وتحت إيش رسالة اسمها المذهب الحق. شو هو المذهب الحق؟ مذهب الإمام الشافعي. أي إنسان بده يشوف هالصورة هي معروضة بين الوجهين بيقدر مذهب الشافعي. لكن انظر الآن لو درست المسألة من زاوية أخرى، مثلا الإمام الشافعي بيقول يجوز للرجل الزاني بامرأة وحملت منه بنتان أن يتزوجها. أبو حنيفة بن الله هذا حرام، كيف الواحد ينكح ما هو إيش من ماله؟ فلو قيل لذاك الرجل هذا الشافعي هيك بيقول طبعا راح يصير إيش نفرة. لا بالعكس، هوني القضية بالعكس تماما. لذلك ما بيجوز الإنسان تعصبا لمذهبه أن يأخذ من مذهبه أحسن ما فيه ويحتج به على الآخرين، لأن الآخرين عندهم أحسن أيضا ولو من بعض النواهي. ولهذا فهذا سيكون سبب لإيقاع الفرق بين المتمذهبين، وهذا ما وقع وهذا موجود آثاره حتى اليوم. من الآثار مثلا وجود في بعض البلاد الإسلامية الكبرى في المسجد الواحد محاريب عديدة، محاريب عديدة من 2 إلى 4 على حسب شهرة المذاهب. هناك عندنا في دمشق المسجد الأموي في 4 محاريب، مساجد أخرى فيها محببين. ليه؟ لأنه فيها أحناف، فيها شوافة، ما في مالكية، ما في حنابلة. يعني لماذا هذه المحاريب؟ كل إمام بيصلي في محراب، لأنه تكره الصلاة وراء المخالف المذهب. فإذا كيف يصح لهؤلاء أن يقولوا لا نحن ما نتبع الكتاب والسنة، نتبع الأئمة، لأن الأئمة أعلم. كلمة حق أريد بها باطل، لأن الطريق التي بها يصل طالب العلم إلى معرفة قول الإمام أي إمام كان نفس الطريق وأحسن منه يستطيع أن يصل به إلى أن يعرف قول سيد الأئمة المفروض علينا اتباعه دون سواه.

لأنه ما عاد يهمنا دراسة السنة بقدر ما يهمنا دراسة مذهب من المذاهب الأربعة. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الاستفادة من علمائنا سلفا وخلفا. هذا حديث ثبت عندنا لأن له إسنادين، أحدهما على شرط البخاري، وإن كان فيه رجل تكلم فيه، ولكنه أولا على قاعدة من أخرج له البخاري جاوز القنطرة، وثانيا أن الجرح الذي جرح به لم يكن جرحا مفسرا في تفسير يجعل الجرح مقبولا. بسم الله. هذا متروك، هذا لا نقيم له وزنا. وهذا هو السبب الذي صرف كثيرين الى تضعيف الحديث توهما منهم ان هذا تفرد به. هذا لا نقيم له وزنا. الضياء المخدشي في المختار. الشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد لأنهما أقرب إلى السنة بكثير، أما أحمد فلأنه أوسع اطلاعا من كل أئمة. هذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة. والشافعي مع أنه ملم بقسم كبير من السنة فهو أقوى من الإمام أحمد في معرفة اللغة العربية وآدابها، ثم بأصول الفقه وهو أول أن وضع كتابا في الأصول وهو الكتاب المعروف باسم الرسالة، وبذلك يستعين طالب العلم بفقه هذا وحديث ذاك فيجمع الخيرين من الرجلين. وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله على من إنصاف الأئمة وفضلهم وخوفهم من ربهم، قال: يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث مني، فإذا جاءك الحديث صحيح فأعلمني به سواء كان جازيا أو شاميا أو مصريا، لعله ذكر ذلك. وفي هذا نكتة أو إشارة نائمة للإمام الشافعي إلى عدم تقليده لإمامه مالك، إمام دار الهجرة. مالك كان يقدم الأحاديث الجازية على كل أحاديث الجلاد الأخرى، وله وجه نظر في ذلك على اعتبار أنه كان مقر نخبة الصحابة، حيث كان هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة واستقر فيها كبار الصحابة، ومات من مات منهم فيها أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لكن معلوم تاريخيا أن كثيرا من الصحابة رحلوا للبلاد الأخرى ونقلوا معهم ما كان في صدورهم من علم تلقوه

هذا كله مربوط بدراسة العلم على الرد الصحيح من كتاب الله ومن حديث رسول الله، وهذا واجب أهل العلم. من كان مستطيعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو واجبه، لا يجوز Thank you.